روى الحافظ الذهبي في سيره قال الكديمي حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك فقال قائل إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال، فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم. فزجره ابن المبارك وأنشأ يقول خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير واجعلا ذاك حلالا تنجو من حر السعير. خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير واجعلا ذاك حلالا تنجو من حر السعير. وإن أما استطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور. ما استطعت هداك الله عن دار الأمير لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور. توهن الدين وتدنيك من الحب الكبير قبل أن تسقط يا مغرور في حفرات بير. وارض يا ويحاك من دنياك بالقوت اليسير إنها دار بلاء وزوال وغرور. وارض يا ويحاك من دنياك بالقوت اليسير إنها دار بلاء وزوال وغرور. ما ترى قد صارعت قبلك أصحاب القصور كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير. ما ترى قد صارعت قبلك أصحاب القصور كم ببطن الأرض من ثاو شريف ووزير. وصغير الشأن عبد خامل الذكر حقير لو تصفحت وجوه القوم في يوم نظير. لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خامدوا فالقوم صرعا تحت أشقاق الصخور. لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير خامدوا فالقوم صرعا تحت أشقاق الصخور. واستووا عند مليك بمساويهم خبير احذر الصرعات يا مسكين من دهر معثور. واستووا عند مليك بمساويهم خبير احذر الصرعات يا مسكين من دهر عثور. أين فرعون وهامان ونمرود النسور وما تخشاه أن يرميك بالموت المبين. أين فرعون وهامان ونمرود النسور وما تخشاه أن يرميك بالموت المبين. وما تحذار من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير. وما تحذار من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير. وما تحذار من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير. وما تحذار من يوم عبوس قمطرير. فغشي على الفضيل فرد ذلك ولم يأخذ. وما تحذار من يوم عبوس قمطرير اقمطر الشر فيه بعذاب الزمهرير.